قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حا وحدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى يعني بن يونس عن عيينة بهذا الحديث قال في جنازة عبد الرحمن بن سمرة وقال فحمل عليهم بغلته وأهوى بالسوط. ثم أورد الحديث من طريق أخرى وفيه أنه عبد الرحمن بن سمرة وأنه حمل عليهم بغلته. نعم. يعني معناه كأنه أسرع يعني كان راكبا وأومى بالسوط يعني معناه يريد أنهم يسرعوا يريد أن يسرعوا وقال يعني أنه يعني المقصود المطلوب هو الإسراع وليس التباطؤ. نعم. قال حدثنا حميد بن مسعدة حميد بن مسعدة الصدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن عن خالد بن الحارث عن خالد بن الحارث وهو المصيصي الأعور وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. الهجيمي الهجيمي نعم هو قال حا وحدثنا إبراهيم بن موسى ثم قال حا وحدثنا إبراهيم موسى هو الرازي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن عيسى بن يونس عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن عيينة بهذا الحديث عن عيينة الذي هو في الإسناد السابق بهذا الحديث يعني إلا أن فيه ذكر البغلة وأنه حمل عليهم ويعني نعم.